بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فمن ضمن مسائل المعادة اللي هي مسائل المعادة بصفة عامة، أي مسألة يكون فيها جد وإخوة أشقاء وإخوة لأب، سواء إخوة أو أخوات أشقاء أو شقيقات وإخوة أو أخوات لأب، فمن ضمن مسائل المعادة يعني أربع مسائل يقال لها الزيديات الأربع. قال: هل يتصور أن يأخذ الإخوة لأب شيئا مع الأشقاء في صور المعادة؟ هل يتصور أن الإخوة لأب يأخذون شيئا؟ احنا دائما الأمثلة اللي أخذناها كان الإخوة الأشقاء يحجبون الإخوة لأب بعد ما الجد يأخذهم، فهل يتصور أن الإخوة الأشقاء يبقى لهم حاجة؟ قال: أما إذا كان في الأشقاء ذكر أو كانتا شقيقتين فأكثر فلا يتصور أن يبقى لهم شيء. إذا الأشقاء فيهم أخ شقيق ذكر، أو يعني كان في المسألة فيها شقيقتان أو أكثر، فهنا لا يتصور أن الإخوة الأب يتبقى لهم شيء. وإن كانت شقيقة واحدة فلها إلى تمام النصف، لكن إذا كان جد وأخت شقيقة واحدة وبعد ذلك إخوة أو أخوات لأب، فهنا يتصور أن يبقى شيء للإخوة لأب في هذه الحالة، فلها إلى تمام النصف. الأخت الشقيقة تأخذ يعني أقصى شيء النصف، فإن بقي شيء فهو لولد الأب. يعني لو بعد نصيب الفروض، إذا كان موجود فروض وبعد نصيب الجد، إذا كان المتبقي أكثر من نصف التركة، فالأخت الشقيقة تأخذ بس النصف والزيادة يروح للإخوة لأب. فمن الصور التي يبقى فيها لولد الأب شيء الزيديات الأربع، نسبة لزيد اللي هو زيد بن ثابت رضي الله عنه أفرد هذه الأمة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفرد أمتي زيد بن ثابت، يعني أعلمهم بالفرائض والمواريث. فزيد رضي الله عنه قسم هذه المسائل ونصبت إليه لأنه الذي حكم فيها بذلك. وهي أول واحدة العشرية، يقال لها الزيديات الأربع، أول واحدة منهن العشرية ويقال لها عشرية زيد، وهي جد وشقيقة وأخ لأب. سموها عشرية لأنها تصح من عشرة، يعني كل المسألة عشرية تصح من عشرة، والعشرينية لأنها بتصح من عشرين. فعشرية زيد، إيه هي المسألة؟ حد يمليها علينا؟ أيوة، جد وشقيقة وأخ لأب، أحسنت. هذه المسألة جد وأخت شقيقة وأخ لأب. طيب، فالآن ليس معهم أصحاب فروض، معهمش أصحاب فروض، فإذا الجد يأخذ إما الثلث، ثلث المال كله، أو المقاسمة. ماشي، الثلث لو هو أخذ الثلث، الثلث اللي هو يعتبر 2/6، الثلث اللي هو 2/6. ماشي، والمقاسمة إن احنا نعد الجد برأسين والأخت برأس واحدة والأخ الأب برأسين، أو يعني الجد بسهمين والأخت بسهم والأخ الأب بسهمين، يطلع له 50. أيهما أكبر، 2/5 ولا 2/6؟ 2/5، إن في الكسور دايما كل ما بيقل اللي تحت بيكون أكبر، فإذا المقاسمة أحسن، يبقى نديله بالمقاسمة، فنعطيه المقاسمة هيكون له 2/5، أليس كذلك؟ يبقى أعطيناه، خلينا المسألة من 5 وأعطيناه 2/5، الباقي 3/5. إحنا بس عدينا الأخ لأب كده كأنه هياخذ 50، بس هو في الحقيقة مش هياخذ 50، هنرجع بعد كده نشوف 3/5 اللي هي متبقية دي. 3/5 دي نصيب الإيه؟ الأخت الشقيقة والأخ لأب. الأخت الشقيقة كم تأخذ منهم؟ قال لك نصف التركة اللي هو كام؟ 2.5/5، والأخ الأب هيأخذ 0.5، يبقى الأخت الشقيقة لها 2.5/5 اللي هو نصف التركة، والأخ الأب له 0.5. فالآن عندنا كسور، فنريد نصحح المسألة عشان ما يكونش فيها كسور، فنضرب فوق وتحت أقل عدد، يعني نضربه عشان يطلع الأرقام الصحيحة، 2. وضربنا فوق وتحت في 2، يعني هنا في 2 يساوي 10، يبقى نصيب الجد حيبقى كم من العشرة؟ وكان بياخد 2 من 5، ياخد كم من 10؟ 4 من 10. الأخت الشقيقة كانت تاخد 2.5 من 5، اللي بتساوي كم من 10؟ 5 من 10. والأخ الأب كان له الباقي اللي هو كان 0.5، بيساوي كم من 10؟ 1 من 10. يبقى دي المسألة الايه؟ العشرية. مش عارف وضحت؟ نفس الآية، ما فيهاش حاجة يعني جديدة ولا أي شيء، بس مجرد أنها يعني نعم مسألة يعني اشتهرت بلقب يعني العشرينية نسبة إلى 20، ويتصح من 20. نفس المسألة هذه، بس بدل الأخ لأب كان أختان لأب. العشرينية العشرينية كان فيها جد وأخت شقيقة وأختان لأب، ماشي؟ جد وأخت شقيقة وأختان لأب، ماشي؟ فكان أول شيء برضو خليناها من 5، ماشي؟ الجد أحسن شيء له المقاسمة في هذه الحالة، يعني هنعد الأختان لأب كل واحدة بسهم، والأخت الشقيقة بسهم، يجي 3 أسهم، والجد بسهمين، يبقى مجموع السهام كم؟ 5. فالجد له 2 من 5، ماشي؟ 2 من 5. والمتبقي اللي هو 3 من 5 بنصيب الأخت الشقيقة والأختين لأب، ماشي؟ الباقي اللي هو 3 من 5 ده تفضل. جد وأخت شقيقة وأختان لأب، جد وأخت شقيقة وأختان لأب، ماشي؟ بنرمز للشقيقة يعني قاف ولأب باء، فجد وأخت شقيقة وأختان لأب، ماشي؟ فالآن لما نقسمها حسب عدد الرؤوس، إن الجد له سهمان والأخت الشقيقة الأخت بسهم، كل أخت بسهم، فأنا 3 أخوات 3 أسهم والجد بسهمين، يبقى المسألة من 5، هو له 2 من 5 والثلاث أخوات لهم 3 من 5، بس 3 من 5 دي الأخت الشقيقة هتأخذ منهم نصف التركة، ماشي؟ احنا عدينا الأخوات لأب عشان بس نكتر العدد، بس بعد ما عديناهم نرجع نعطي النصيب الأكبر للأخت الشقيقة اللي هي في حدود النصف، أقصى حاجة هتأخذ نصف التركة، والباقي يروح للأختين لأب، ماشي؟ فعشان نصحح هذه الكسور نحتاج نضربها مرتين، يعني مرة في 2 وبعدين مرة في 2، أو يعني النهاية ان احنا هنضربها في 4 عشان ما يطلعش عندنا كسور نهائيا. هتكون مسألة من 20، الجد له 2 من 5 اللي هم كم من 20؟ اللي هو 8 من 20، والأخت الشقيقة لها نصف التركة اللي هو 10 من 20، المتبقي كم؟ 2 من 20، لأن عندنا أختين لأب كل واحدة لها 1، يعني كل واحدة 1 من 20، يعني 2 من 20 ده نصيب الأختين لأب. فعشان من يعني اللي فاتت كانت عشرية عشان كان فيها أخ كان هياخد 1 من 10، لكن هنا لو قلنا 1 من 10 على أختين فيطلع فيها كسور يعني، فخليناها في النهاية تطلع من 20. صحيح، نعم. لأن الأخت هنا ليست صاحبة فرض، يعني هي الأخت الشقيقة هي لا ترث بالفرض بحيث نقول إن لها النصف فرضا، هي شرط إرثها بالفرض عدم الأصل، إن ما يكونش فيه آباء ولا أجداد. إذا وجد الجد معناها إنها لن تأخذ النصف فرضا، وإنما تأخذ هي والجد جميع المال، يعني يقاسم إيه بينهم، كأن الجد أخ يعصبها، يعني زي حالة الأخت مع الأخ، لا ترث الأخت النصف في وجود الأخ، فالأخت مع الجد لا ترث النصف في وجود الجد كفرض، ولكن هي تأخذ معه الإخوة والجد يأخذون المال كله تعصيبا يقسم بينهم بهذه الطريقة، لكن لهم إيه طريقة خاصة في التقسيم. يعني الحل لازم يكون على خطوتين، أول حاجة نعد الأخوات كلهم الشقيقات مع الأب حتى ننقص نصيب الجد في المقاسمة، وبعد ما نقص نصيبه نشوف الباقي. والله لو طلع أقل من النصف يبقى الأخت هتاخذ الباقي، إذا كله إذا كان أقل من النصف أو لغاية النصف، نصف أو أقل الشقيقة هتاخذ. لو طلع الباقي أكتر من النصف يبقى هي تاخذ النصف والباقي يروح للإخوة والأخوات الأب. يعني عندنا نعم تفضل. لو جد واخت وحدها نعم، الجد له الثلثين والاخت الثلث بالمقاسمة، يعني ان هيدا هنا المقاسمة احسن له من ثلث المال، فيقاسم ياخد هو الثلثين وهي الثلث لو جد واخت بس. نعم احسن. لا نصف المال، نصف المال كله، يعني هي من المتبقي اخذت منه نصف المال كله. ماشي. وهي ليست صاحبة فرض بس، لكن هي بتحجب الاخوات، بس حجب الاخت للاخوات يعني فقط في يعني زي حالة الاخت الشقيقة مع اخوات لاب في حالة عدم وجود الجد، لو انه ما فيش جد اساسا، اخت شقيقة واخوات لاب، فكانت الاخت الشقيقة تاخذ النصف والاخوات الاب كان يأخذن السدس، يعني كان يأخذن السدس في هذه الحالة تكملة الثلثين او كذا لو تذكر. فالقصد ان الاخت الشقيقة لها النصف مش هتزيد عنه، لان هي اساسا في حتى لو ما فيش جد ما كانتش هتزيد عن النصف، فاذا وجد الجد من باب اولى انها ما تزيدش عن النصف، وجود الجد المفروض انه يضرها مش يفتها، فهي اصلا يعني لو ما كان موجود جد ما كانت هتزيد عن النصف، فإذا وجد الجد هي تأخذ الباقي بس بشرط أنه ما يزيدش عن النصف، لو الباقي زاد عن النصف يبقى الزيادة تروح للإخوة أو الأخوات لأب. مجرد لا مش شرط، ما هو الوريث الآخر ده ممكن تقصد أقل من نصف الباقي المتبقي بعد الجد يعني. طب ما افرض ان جد واخ مثلا او جد انا أنا ما فهمت الصورة اللي تتكلم عنها، يعني جد وأخت الشقيقة وأخ الشقيق. نعم عشان نحجب في أخ الأب وأخ الأب عشان نبعد جد الأب التقسيم حل من ميراث الجد، بنستعين بالأخ الأب وأخ الأب. صح. إحنا دايما قلنا يعني نحن بنحتاج للمعادة لما يكون الإخوة الأشقاء أقل من مثلي الجد، يعني أقل من مثلي الجد، فهنا المعدة هتفيدهم. أما لو كان الإخوة الأشقاء أساسا كانوا مثلي الجد ولا أكتر فمش محتاجين يعدوا الإخوة لأب معه. طيب الحمد لله. طيب ممكن بعد الدرس إن شاء الله. طيب مسألة أخرى اسمها مختصرة زيد. مختصرة زيد، وبرضه مختصرة زيد يعني يعني كلها مسألة حساب، يعني نفس طريقة التقسيم وكذا، ولكن مسألة حساب. فصورتها أم وجد وأخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأب. أم وجد وأخت شقيقة وأخ لأب وأخت لأب. الحمد لله. مختصرة زيد. طيب نعم يا أخي. احنا اخذنا العشرية وهذه العشرينية، بس انا مسحنا هنا كان العشرية، كان هنا في اخ لاب، فجينا مسحناه وحطينا اختان لاب مكان الاخ لاب، صارت عشرينية. ماشي. الان المختصرة، ام وجد، ام وجد اخت شقيقة اخ لاب أخت لأب. ماشي. طيب الأم هنا في وجود يعني جمع من الإخوة، يبقى الأم كم تأخذ؟ السدس، واحد من ست. والجد مع الإخوة والأخوات، هؤلاء لهم الباقي اللي هو خمسة على ستة. طيب أول شيء هنا من ناحية يعني عدد الرؤوس، لما نيجي احنا الآن بنقارن بين ثلث الباقي وبين المقاسمة، أليس كذلك؟ نقارن بين ثلث الباقي وبين المقاسمة، الباقي خمسة أسداس، فبنقارن ثلث الباقي مع المقاسمة. فهنا لو نقرأ يعني ما في الكتاب، يقول لك مختصرة زيد وهي أم وجد وشقيقة وأخ وأخت لأب، سميت بذلك لأن تصحيحها من 108 باعتبار المقاسمة، وتصح بالاختصار من 54. هي بتصح من 108 وبعدين نختصرها إلى نص 108 اللي هو 54. كان أصلها من 6، مشي خطوة خطوة. أول شيء أصلها من 6، للأم سدس واحد، يبقى خمسة على الجد والإخوة مقاسمة، الباقي خمسة نريد نقسمها على الجد والإخوة بالمقاسمة. قال ورؤوسهم ستة لا تنقسم، فتضرب عدد الرؤوس ستة في أصل المسألة ستة تبلغ 36. إيه معنى أن الرؤوس ستة؟ أن الجد نعتبره بسهمين، والأخت بسهم، والأخ بسهمين، والأخت بسهم. ماشي. الجد بسهمين، والأخت بسهم، والأخ بسهمين، والأخت بسهم، يبقى مجموع السهام كم؟ ستة. فأنت عندك خمسة من ستة، عندك هنا خمسة، عايز تقسمها على ستة أشخاص، عايز تقسم خمسة من ستة تقسمها على ستة أشخاص. ماشي. فهنا يوجد كسور، لما تيجي تقسم خمسة أسداس تقسمها على ستة أشخاص ففيها كسور. فحتى تصحح دايما بنشوف إيه عدد الرؤوس، ستة نضربه في أصل المسألة ستة، فدي أول تصحيح لها، هتصبح من 36، يبقى نضرب في ستة فوق وتحت. ماشي. فضربنا فوق في ستة، يبقى لازم كل الجزئيات تنضرب في ستة، يبقى الأم لها ستة من 36. هنا دايما لما بتضرب زي كده بيبقى المتبقي بعد الستة اللي هو هيكون كم؟ 30. نريد نقسم 30 على ستة، يبقى السهم الواحد بخمسة. ماشي. السهم الواحد بخمسة، فالجد له سهمين يعني كم؟ 10. ماشي. له 10، ويبقى كم المتبقي بعد كده؟ 20 من 36. يعني بعد ما اعطينا الجد 10، يبقى هنا الاخوة والاخوات لهم 20. طيب كده احنا عديناهم. بعد ما عديناهم نرجع نقول ان الاخت الشقيقة تأخذ نصف المال، والمتبقي يروح للاخوة لاب. نص المال، نص 36 كم؟ لا نص المال كله الأخت الشقيقة، يعني من المتبقي ده اللي هو 20 على 36 نعطي نصف التركة للأخت الشقيقة، وإن فضل شيء نعطيه للإخوة والأخوات لأب. فهو نصف 36 كام؟ 18. يبقى 20 دي هنقسمها كالتالي، الأخت الشقيقة 20 دي نقسمها كالتالي، الأخت الشقيقة لها إيه؟ 18 18 اللي هو النصف، وتفضل إيه؟ 2 لأخ لأب وأخت لأب. طيب الاثنين دي عايزين نقسمها على 3 إيه؟ يعني عايزين نقسم 2 من 36 نقسمها على 3 رؤوس، لأن الأخ أو على 3 سهام يعني، لأن الأخ بسهمين والأخت بسهم، يبقى نحتاج إيه؟ نضرب في 3، نضرب في 3 تطلع كم؟ هو قال لك 108 مش كده؟ 36 في 3 ب 108. طيب نصيب الأم كان 6 نضربها في 3 18، والعشرة في 3 30 من نصيب الجد. الأخت كان لها 18 من 36 نضربها في 3 تطلع 54، والاثنين في 3 ب 6 الأخ لأب، الأخ لأب له 4 والأخت لأب لها 2. فبعد ما حليناها بهذه الطريقة وجدنا أن احنا ممكن نقسم كل المسألة فوق وتحت على 2، ماشي، أن 108 وجدنا احنا ممكن نختصرها نخليها 54، دائما نحاول نوصل أقل رقم أقل عدد يعني يمكن أنه ينقسم من غير قصور. فوجدنا أن احنا لو قسمنا على 2 اللي هو بيساوي 54، وتبتدي تقسم كله على 2، لو قسمت فوق على 2 يبقى هنا 9 15 27 2 ماشي. فهذه كده فهذه مختصرة زيدة، فهي كلها يعني هي العملية حسابية يعني، لكن الفكرة في المسألة يعني هي واحدة، انك بتعطي اصحاب الفروض فروضهم، وبعدين الباقي تشوف الجد أيهم أي الاختيارات أحسن له، ثلث الباقي ولا سدس المال ولا المقاسمة، وتعطي له نصيبه، والباقي بعد كده إذا كان فيه أخت الشقيقة تأخذ نصف التركة، وإذا تفضل شيء يروح يتقسم على الإخوة لأب. آخر مسألة اللي هي 90 زيد، وهي أم وجد وشقيقة. طيب طيب قال لك أم وجد وأخت شقيقة وأخوان لأب وأخت لأب، أم جد أخت شقيقة أخوان لأب وأخت لأب. هو هنا قال لك إن لها طريقتان للحل يعني، لكن في النهاية برضو الحل واحد يعني، في النهاية تطلع نفس النتيجة يعني، زي لك طريقان يؤديان إلى نتيجة واحدة يعني، طريقتان حسابيتان توصلان إلى نفس النتيجة. الطريقة الأولى قال لك يعني هي سميت بذلك نسبة إلى 90 لصحتها من 90، إن في النهاية النتيجة أنها تصح من 90. وجه صحتها من 90 أن الأحظ للجد هنا ثلث الباقي بعد سدس الأم، ويصح أن يجعل أصلها من 6 أصل مخرج الأم. يبقى أول شيء عندنا المسألة أصلها من 6، الأم لها كم؟ سدس، نظرا لوجود يعني جمع من الإخوة، فالأم لها السدس 1 ويبقى 5، يبقى 5، دي 5 دي نصيب مين؟ نصيب الباقين اللي هم الجد والإخوة. طيب الجد هنا هنشوف لو احنا مشينا بالمقاسمة ندي الجد الجد نعم هنا اكثر من مثليه فبالتالي يبقى ثلث. نعم احنا عندنا هنا سدس المال او المقاسمة او ثلث الباقي ماشي. فهنا لما يكون عدد الاخوة اكثر من مثليه وهنا اختان واخوان يعني عدد الاخوة اربعة فالمقاسمة هياخد خمس الباقي يبقى ثلث الباقي احسن من المقاسمة يبقى استبعدنا موضوع المقاسمة ماشي. لو في المقاسمة وعندنا اخوان واختان وجد الجد كأنه اخ بينهم فلما نقاسم معهم كأن الجد اخ وفي عندنا اخوان وفي اخ واخت كأنهم باخ كمان يعني كأن فيه ثلاث اخوة غير الجد كأن ثلاث اخوة غير الجد ففي المقاسمة كان ياخذ ربع الباقي. لو في المقاسمة هياخذ ربع الباقي فربع الباقي احسن ولا ثلث الباقي؟ ثلث الباقي يبقى ثلث الباقي احسن من المقاسمة. طيب هل ثلث الباقي احسن ولا سدس المال؟ ثلث الباقي لان الفروض اقل من النصف يبقى انتهينا ان احنا هنعطيه ثلث الباقي ثلث الباقي. طيب فقال لك ان هنا عشان نعطيه ثلث الخمسة من ستة نريد نعطيه ثلث الخمسة من ستة فيطلع فيها كسور فنضرب في كم؟ في ثلاثة مش كده؟ اول شيء نضرب في نضرب في ثلاثة فتصبح من 18 ماشي عشان نطلع ثلث الباقي عشان نطلع ثلث الباقي فنخلي المسألة من 18 الام لها السدس اللي هو كم من 18 ثلاثة المتبقي بعد الام 15 من 18 نريد نعطي الجد ثلث الباقي اللي هو كم خمسة يتبقى للإخوة الإخوة لهم عشرة عشرة من 18 العشرة دي نريد تقسيمها على كم عدد الرؤوس هنا الأخت دي واحد والأخوان أربعة والأخت واحد يعني ماشي الأخت بسهم والأخوان كل واحد بسهمين يعني أربعة إذن نريد نقسم العشرة على ده في حالة الايه ده لو قسمناهم يعني في دي لو قسمناها حسب عدد الرؤوس لكن لما نيجي نقول ان الاخت الشقيقة لها نصف التركة والاخوة لهم الباقي طيب نصف التركة اللي هو كم ماشي بقى نيجي العشرة دي نعطي منها تسعة للاخت الشقيقة العشرة المتبقية نعطي منها تسعة للاخت الشقيقة اتفضل واحد نقسمه على خمسة اسهم اللي هم الاخوان كل واحد بسهم كل واحد بسهمين والاخت بسهم يبقى اذا نريد نقسم الواحد على خمسة ماشي نضرب 18 في خمسة هيساوي كم 90 نضرب كله في خمسة هنا 15 وهنا 25 45 الباقي كم خمسة الاربعة لكل اخ اثنين اربعة من 90 للاخوين لكل اخ اثنين وواحد للاخت ايه لاب يبقى وصلنا في النهاية الى 90 نعم فهذه يعني طريقة في الحل وحلها بطريقة أخرى يعني المهم توصل في النهاية برضو نفس النتيجة يعني في النهاية من 90 طيب في برضو من باب العلم بالشيء كده كان مر علينا مسألة اللي هي الأكدرية المؤلف يعني أشار إليها كده لكن ما حلناهاش يعني فنأخذها زوج وام وجد واخت هو في الرحبية بيقولك ايه والاخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها فيما عدا مسألة كملها زوج وأم وهما تمامها، يعني أركانها أربعة: زوج وأم وجد وأخت، زوج وأم وجد وإيه وأخت. في طبعا اللي هي المنظومة الرحبية فيها كل اللي إن شاء الله موجودة إن شاء الله. طيب، زوج وأم، هذه اسمها المسألة الأكدرية، قد سميت بذلك لأنها كدرت على زيد رضي الله عنه أصوله، وقيل لأن الرجل المتوفى كان من أكدر قبيلة من العرب أو كده. طيب، زوج وأم وجد وأخت، أخت شقيقة أو لأب، يعني فنخليها مثلا أخت شقيقة. فالزوج له النصف لعدم الفرع الوارث، والأم السدس، ماشي. فالمسألة لما تكون من ستة، النصف اللي هو ثلاثة من ستة والأم واحد من ستة، فكم الباقي؟ الباقي اثنين من ستة اللي هو تلت كيف الزوج له النصف، ماشي، والباقي اللي هو اثنين من ستة، نعم اثنين من ستة، ماشي. فهنا عندما يعني يخير الجد، ده المتبقي اثنين من ستة، المفروض هذا متبقي للجد والأخت كلهم على بعض لهم الباقي اللي هو اثنين من ستة. فاحنا الآن لما هنخير الجد بين ثلث الباقي وسدس المال والإيه والمقاسمة، فالآن لو أخذ ثلث الباقي ولا المقاسمة ولا سدس الإيه المال؟ هي الأم، عشان هنا هو هنا الغلطة، يعني الغلطة هنا ان الام، مين قال الام لها السدس؟ ليه الام تاخد السدس هنا؟ الام كم نصبها؟ لان هل يوجد جمع من الاخوة ولا لا يوجد جمع من الاخوة؟ لا يوجد جمع من الاخوة، ماشي. فالام تأخذ الثلث، الام تأخذ الثلث وليس السدس لعدم وجود ايه جمع من الاخوة، ماشي كده. فيبقى الام لها اثنين من ستة والزوج له ثلاثة من ستة، يبقى المتبقي اللي هو واحد من ستة، هذا للجد والأخت مع بعض لهم واحد من ستة. مرة أخرى، الزوج له النصف ثلاثة من ستة والأم لها الثلث لعدم وجود جمع من الإخوة، موجود أخت واحدة فقط، فالأم لها الثلث اللي هو اثنين من ستة، الباقي هيكون واحد من، ماشي، لأن الأم تأخذ الثلث في حالة عدم جمع من الإخوة وعدم الفرع الوارث. فالمتبقي السدس، فالجد يخير بين السدس وبين المقاسمة وبين ثلث الباقي، أحسن اختيار له السدس. طيب لو الجد أخذ السدس معناها أن الأخت لا تأخذ شيئا، فهذا الإشكال الذي واجه زيدا رضي الله عنه. طب كيف الأخت لا تأخذ شيئا مع أنه لا يوجد من يحجبها؟ الأخت لا يوجد من يحجبها، أن الجد لا يحجب الأخت على مذهبه، فكيف ان الاخت هنا تسقط ولا تأخذ شيئا؟ فحل هذا الاشكال زيد رضي الله عنه، فقال ان ان هنا نفرض للاخت، يعني فرضا كده وهميا، كأنها ستأخذ النصف، وبعدين نفرض للاخت كأنها ستأخذ النصف، وبعدين مسألة تعول ونرجع ناخذ نصيب الجد والاخت نقسمه بينهم للذكر مثل حظ الانثيين. كيف الطريقة؟ يعني قال لك هنا، ودي المسألة الوحيدة التي يفرض للأخت فيها فرض، مع أنها من مسائل الجد والإخوة، مسائل الجد والإخوة المفروض أن الأخت لا يفرض لها فرض إلا في هذه المسألة. لذلك يقول الرحبي، يقول لك: والأخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها زوج وأم وهما تمامها، فاعلم فخير أمة علمها. فهنا الأخت نقول لها النصف، هنا اللي هو بيساوي كم؟ لها نصف التركة اللي هو بيساوي كم من ستة؟ ثلاثة من ستة. ماشي، يبقى يطلع المجموع كم؟ 3 و2 و1 و3، يطلع مجموع 9. فالمسألة تصبح من 9، الزوج له نضرب في 3 يعني، لا نفس اللي هي 3 من 6 تصبح 3 من 9 يعني عولا، 3 من 6 تصبح 3 من 9، و2 من 6 تصبح 2 من 9. وهنا نصيب الجد والأخت نجمعه سويا يطلع 4 من 9. الأربعة من تسعة دي نريد نقسمها بالمقاسمة على الجد والأخت، باعتبار أن الجد بسهمين والأخت بسهم، يعني عايزين نقسم 4 من 9 على 3. يبقى نضرب المسألة في كم؟ في 3 تبقى 27، مش كده؟ 9 في 3 بكم؟ 27. الزوج له النصف، له نصف عائلة اللي هو 3 من 9 اللي هو بيساوي 9 من 27. وهنا 6 الأم تأخذ 6 من 27 ماشي، والجد له 8 من 27 والأخت 4 من 27، لأن 4 في 3 ب12، الجد له ضعف نصيب الأخت. مرة أخرى يبقى هذه المسألة فيها زوج وأم وجد وأخت شقيقة، الزوج له النصف اللي هو 3 من 6 والأم الثلث اللي هو 2 من 6، الجد له السدس اللي هو 1 من 6، والأخت الشقيقة هذه المسألة استثنائية، سنفرض للأخت الشقيقة أنها تأخذ النصف رغم أنها من مسائل الجد والإخوة، ولا يوجد مسألة يفرض للأخت فيها إلا هذه، فنفرض لها النصف اللي هو 3 من 6. نيجي نجمع 3 و2 و1 و3 يطلع المجموع 9، يطلع المجموع 9، ففيها عول، يبقى اللي بياخد 3 من 6 هياخد 3 من 9، والأم 2 من 6 هتاخد 2 من 9، والجد والأخت كان مجموع نصيبهم 4 من 6 هيصبح 4 من 9. نيجي ناخد 4 من 9 دي نقسمها على الجد والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين، فالمسألة هتصح من 27 بهذه الطريقة. نضرب فوق وتحت في 3، الزوج له 3 من 9 اللي بتساوي 9 من 27، الأم 2 من 9 بتساوي 6 من 27، الجد والأخت لهم 12 اللي 4 من 9 اللي بتساوي 12 من 27 للذكر مثل حظ الأنثيين، 8 للجد و4 للأخت. فدية المسألة الايه الأكدرية. نفس الشيء لو شلت الأخت الشقيقة وحطيت أخت الأب مكانها، نفس طريقة الحل. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله نبقى ناخد تدريبات في مرات قادمة إن شاء الله بإذن الله. كان أخونا عرفات يعني كان والده توفي رحمه الله، وهو موجود في مسجد الهدى في العشاء اللي حد يعني يحب يعزيه وكذا. إن شاء الله أخونا عرفات البكري من الناس الأفاضل يعني هنا في هذا المسجد. أنا أظن 9:41، 9:41، ففي بقي 12 دقيقة كذا على العشاء اللي يحب يعزيه يعني بإذن الله تعالى. الله يبارك فيه. طيب ان شاء الله برضو يوم الاثنين، نعتذر عن الدرس يوم الاثنين، عندي سفرة يعني لهيوستن ان شاء الله في مؤتمر هناك يعني في هيوستن، ونلتقي ان شاء الله يوم الاربعاء باذن الله القادم، الاربعاء 7:30 ان شاء الله موعدنا القادم الاربعاء. الاربعاء في اختبار فقه الاسرة اللي مسجل في فقه الاسرة الساعة 6 ان شاء الله، فقه الاسرة اختبار فقه الاسرة الساعة 6، ودرس المواريث 7:30 ان شاء الله. لا لا صغير هنعمله على بحيث ما يزيدش عنه، ممكن ان شاء الله ان شاء الله الاربعاء القادم باذن الله تعالى. هذا صلى الله عليه وسلم.